بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس القراءات المتواترة ودراسة شرح الشاطبية ومنظومة الإمام ولي الله الشاطبي حرز الأماني وجه التهاني في القراءات السبع المتواترة، ومع شرحها للإمام السخاوي عليه رحمة الله عز وجل ورضي عن علمائنا جميعا. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 58 من هذا الشرح الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم أبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا وصلنا إلى كنا نتكلم في أبواب الإظهار والإدغام، واتفقنا أن هذه الأبواب تتعلق بالإدغام الصغير، لأننا تكلمنا سابقا على باب الإدغام الكبير وهو من رواية السوسة عن أبي عمرو. وتكلمنا في هذا الباب أيضا عن فصل ذال إذ، وتكلمنا عن حروفها الستة التي تقرأ عندها بالإظهار والإدغام عند القراء، وتكلمنا عن دال قد، وتكلمنا أيضا عن حروفها الثمانية، ونظام حكم القراء عندها عند الحروف الثمانية سواء كان بالإظهار أو بالإدغام. واليوم إن شاء الله سنتكلم عن تاء التأنيث، نتكلم عن تاء التأنيث. قلنا في هذه الأبواب الإمام الشاطبي رضي الله تعالى عنه يخالف منهجه نوعا ما، فيذكر بداية القراء ثم يذكر الحروف عكس ما كان يفعل، كان يذكر الحرف ثم يذكر القراء الذين يقرؤون بهذا الحرف. فقال رحمه الله عز وجل ورضي عنه، قال: وأبدت سنة ثغر، وأبدت تاء التأنيث، ثم يذكر الحروف التي تأتي بعد تاء التأنيث والمجاورة لها في القرآن الكريم والتي اختلف القراء عندها. فقالوا: أبدت سنة حرف السين رقم واحد، ثغر الثاء، صفت الصاد، زرقاء الزاي، ظلمه الظاء، جمعنا الجيم. وإذا هذه ستة أحرف، هذه إذن الحروف المختلف فيها بين القراء والتي تأتي بعد تاء التأنيث ستة أحرف كما ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل: السين والثاء والصاد والزاي والظاء والجيم. جمعنا ورودا باردا، وجمعنا ورودا باردا عاطر الطلا. ده هذه تتمة البيت وليس فيها أي شيء من الحروف. ومن أمثلة على هذه الأحرف: أنبتت سبعة، أنبتت سبعة، الإدغام أنبتس سبعة، أنبتس أنبتس، يعني هنا الحرف الأول بندخله تماما في الحرف الثاني. أنبتس سبع سنابل، كذبت ثمود، كذبت ثمود، كذب الثمود، الإدغام كذب الثمود، الإظهار كذبت ثمود، حصرت صدورهم، حصرت صدورهم، الإدغام حصرت صدورهم، حصرت صدورهم. مثال على حرف الزاي: كلما خابت زدناهم، كلما خابت زدناهم، الإدغام كلما خابت زدناهم. مثال على حرف الظاء: كانت ظالمة، كانت ظالمة، الإدغام كانت ظالمة. مثال على حرف الجيم: نضجت جلودهم، الإدغام نضجت جلودهم، هذه أمثلة على الأحرف الستة التي ذكرها ولي الله الشاطبي في أول بيت: أبدت سنة ثغر صفت زرق ظلمه، جمعنا ورودا باردا عطر الطلا. قال الإمام السخاوي رضي الله عنه في شرح هذا البيت، قال: السنة اللي هو الضوء، والزرق جمع أزرق، يوصف الماء لكثرة صفائه وبذلك، وعني بها هنا ماء الأسنان والطلاء الخمر، وذلك على عادة العرب في وصف الأفواه بذلك، أو يكون الطلاء بمعنى الشفاه. وضمن كلمات البيت أحرف تاء التانيث. إذا مختصر شرح الإمام السخاوي، وذكر معاني الكلمات الموجودة في هذا البيت، لكن الذي يهمنا في هذا البيت هو الحروف التي تأتي بعد حرف تاء التانيث. وقلنا أنها ستة أحرف، وذكرنا أمثلة عليها، وقرأناها بالإظهار والإدغام. فثم في البيت الذي يليه يذكر الإمام الشاطبي رضي الله عنه القراء الذين يقرؤون بالإظهار، فبدأ بحكم الإظهار، فقال: فإظهارها، أي فإظهار التاء عند هذه الحروف لمن؟ قال: عليكم السلام ورحمة الله. قال: فإظهارها در نمت بدوره، در نمت بدوره. إذن هو في البداية كما قلنا يذكر الرموز أو الحروف الدالة على القراءة. فمن يقرأ بالإظهار حرف الدال وحرف النون وحرف الباء. ما الدال لمن؟ الدال لسيدنا الإمام ابن كثير رحمه الله عز وجل، والنون من نمته لسيدنا الإمام عاصم، والباء من بدوره للراوي قالون عن نافع. إذن قارئين وراوي يقرأان بالإظهار. قال: فإظهاره در نمته بدوره. سيدنا ابن كثير وسيدنا عاصم وسيدنا قالون يقرؤون بالإظهار، كما سبق وأن ذكرنا أيضا أنهم يقرؤون بالإظهار في دال قد، أيضا يقرؤون بالإظهار، وأيضا في دال إذ ينضم معهم مرش في الإظهار مطلقا. لكن هنا قال ابن كثير وعاصم وقالون فقط يقرؤون بالإظهار، وسيدنا ورش قال: وأدغام ورش ظافرا ومخولا، أي سيدنا ورش يدغم تاء التأنيث في حرف الظاء فقط. إذن سيدنا ورش يدغم تاء التأنيث في حرف الظاء فقط، فيقرأ: كان الظالمة هكذا، وباقي الحروف يقرأها بالإظهار، لأن الضد يعرف بالضد، وإن بالضد غني فزاحم بالذكاء. إذا سيدنا ورش يقرأ بإدغام عند حرف الظاء، إدغام تاء التأنيث في حرف الظاء فقط، ويظهر عند الخمسة أحرف الباقية. وشرح الإمام السخاوي هذا البيت فقال: فالذي أظهرته من ثغرها در نمته، أي رفعته بدوره، القوامل أي شبههن بالبدور، والمخول المملك، وأضغم أي أخفذ ورش أي تناول يسيرا في حال ظفره وتملكه، أي أظهر جميعها. ابن كثير وعاصم قالون وأضغم ورش. خلاصة الكلام كما قلنا أن سيدنا ابن كثير وسيدنا عاصم وسيدنا قالون يقرؤون بالإظهار عند الستة أحرف، أما سيدنا ورش فيقرأ بالإظهار بالإدغام عند الظاء فقط، ويقرأ بالإظهار عند باقي الأحرف الخمسة. ثم قال رحمه الله عز وجل: وأظهر أي قرأ بالإظهار، وأظهر كهف، الكاف من كهف لمن؟ الكاف من كهف لمن؟ الكاف من كهف سيدنا ابن عامر، سيدنا ابن عامر. ثم قال: وافر يفصل بين القارئ وبين الحرف، حرف الواو فاصل كما قلنا أن حرف الواو يستخدم فاصلة. وأظهر كهف وافر سيب جوده ذكي، سيب جوده ذكي، حرف السين من سيب، حرف الجيم من جوده، حرف الزاي من ذكي. إذن ابن عامر بتمامه يقرأ بالإظهار عند حرف السين والجيم والزاي، حرف السين والجيم والزاي يقرأ بالإظهار فيها، ويدغم عند الصاد والظاء والثاء، لأنه بيظهر عند ثلاث أحرف، وإذا ثلاث أحرف الباقية يقرأ بالإدغام لأن ضد الإظهار الإدغام. قالوا أظهر كهف وفي سي وجوده زكي وفي عسرة ومحللا. كلام الإمام السخاوي في هذا البيت هو يتعلق بالمعاني فقط، ولكن المهم منه أننا علمنا أن في هذا البيت يقرأ ابن عامر بالإظهار عند السين والجيم والزاي، عند السين والجيم والزاي، ويقرأ بالإدغام في باقي الأحرف. إذن يقرأ عند السين سبعة أنبت السبعة، والجيم نضجت جلودهم، والزاي كلما خبز زدناهم، ويقرأ بالإظهار في البقية كذبت ثمود حصرت صدورهم كانت ظالمة. تمام. ثم ذكر في البيت الذي يليه قال وأظهر راويه، وأظهر راويه أي الراوي الأول من عن سيدنا ابن عامر اللي هو راويه اللي هو هشام، وأظهر راويه أي من يروي عن ابن عامر اللي هو هشام لهدمت، يبقى إذا لهدمت صوامع، ما فيش إلا هي في القرآن، لهدمت صوامع في سورة الحج. إذا وهشام يقرأ بالإظهار عند إيه؟ لهدمت الصوامع. لماذا نبه على لهدم الصوامع؟ لأن ابن عامر بيقرأ في الإضغام بالإضغام عند الصاد، ابن عامر بيقرأ بالإضغام في حرف الصاد، فنبه إن هشام بيضغم في حرف الصاد ما عدا موضع لهدم الصوامع يقرأ بالإظهار. قال وأظهر راويه هشام لهدمت، وفي وجبت خلف ابن ذكوان يفتلى. احنا قرأنا هذه الأبيات قبل كده. وفي وجبت خلف ابن ذكوان وجبت جنوبها أيضا في نفس سورة، سورة الحج. خلف ابن ذكوان أي ابن ذكوان بيقرأ هذا الحرف وجبت جنوبها بالإظهار والإدغام، وجبت جنوبها بالإظهار والإدغام. افتكرنا إن احنا قرأنا هذا الكلام أو قارناه بكتاب التيسير لما كنا بنتكلم في كتاب التيسير عند أحرف الأظهر الإظهار والإدغام من كتاب التيسير للإمام الداني، كنا بنعمل مقارنة بين الشاطبية وبين التيسير. إذن في هذا البيت أظهر رويه يبقى هشام بيظهر عند حرف الصاد في لهدم الصوامع، واستثنى كما قلنا لأن سيدنا ابن عامر بيضغم في حرف الصاد فاستثنى هشام، وإن هشام سيدنا هشام في هذا الموضع لهدم الصوامع بيقرأ بالإظهار لهدمت صوامع. وفي وجبت جنوبها في نفس السورة في سورة الحج أيضا نبه عليها لأن سيدنا ابن عامر بيقرأ بالإدغام عند في حرف الجي في حرف الجيم، فقال إن ابن ذكوان له الخلف في وجبت جنوبها فيقرأها بالإظهار وجبت جنوبها أو وجبت جنوبها بالإدغام. وهنا تنبيه على قراءة ابن ذكوان، قال رحمه الله عز وجل وفي وجبت جنوبها خلف عن ابن ذكوان، قال وإنما قال ذلك لأن المشهور عن ابن ذكوان فيه الإظهار. قال كلمة يفتلى لأن ابن يفتلى يعني ابحث عن قراءة ابن ذكوان فيها، فقال الإمام السخاوي إنما قال ذلك لأن المشهور عن ابن ذكوان فيه الإظهار، المشهور فيه الإظهار في وجبت جنوبها، وهو الذي ذكره أبو عمرو في التيسير، هو الذي ذكره. لمن هذا الكلام؟ للإمام السخاوي، هو اللي بيقول إن المشهور عند اللي ذكر سيدنا أبو عمرو الداني في كتاب التيسير إنه له إن ابن ذكوان له الإظهار. وكذلك ذكر ابن مجاهد اللي هو من رواية ابن ذكوان يعني ابن مجاهد والنقاش وابو الحسن بن غلبون ومكي وصاحب الروضة وابن الفحام وغيرهم، كل هؤلاء ذكروا أن له الإظهار. وقال أبو عمرو في غير التيسير، في غير التيسير أي المقصود به جامع كتاب جامع البيان، وقد اختلف عن ابن ذكوان في إدغامها في الجيم في وجبت جنوبها، وجبت جنوبها فقرأ، فقرأت أي الإمام ابن أبو عمرو الداني بيتكلم عن نفسه يقول فقرأت أي هو قرأ على فارس بن أحمد بالإدغام وجبت جنوبها، وقرأت على أبي القاسم وأبي الحسن بالإظهار وجبت جنوبها. قال ولا خلاف عنه في إظهار نضجت جلودهم، وقال في موضع آخر: واتفق ابن ذكوان وهشام على الإدغام في الحج في وجبت جنوبها من قراءتي على أبي الفتح، أبي الفتح فارس يعني، عن قراءته. قال: وقرأته على أبي الحسن بالإظهار في الروايتين. قلت: والذي ذكره بالفتح في كتابه هو اللي هو أبي الفتح فارس. في كتابه الإظهار عن ابن دكوان عند الجيم حيث وقع، وعن هشام الإظهار في نضجت جلودها، والإدغام في وجبت جنوبها. تمام، يعني احنا المهم ان سيدنا الشاطبي ذكر الخلف لابن دكوان، والإمام السخاوي حرر القراءة، أو حرر هذا الحرف، قال إن ابن تيسير ذكر له الإظهار، ولما ذكر الإدغام في كتاب جامع البيان قال إن أبو الفتح هو بيدغم أو له الخلف، فلما الإمام السخاوي قال: رجعت لكتاب أبو الفتح فارس ووجدت فيه الإظهار فقط، وجدت فيه الإظهار فقط. طيب، إلى هنا انتهى باب كتاب التأنيث. يبقى احنا عندنا من يظهر مطلقا ابن كثير وعاصم وقالون، وعندك هشام ورش بيضغم في حرف واحد فقط، وابن عامر له الخلف في بعض الحروف إظهار وإضغام. بقي لنا من؟ بقي لنا أبو عمرو وحمزة والكسائي. أبو عمرو وحمزة والكسائي يقرؤون بالإضغام مطلقا في جميع الأحرف. يبقى أبو عمرو وحمزة والكسائي يقرؤون بالإضغام مطلقا، إضغام تاء التأنيث في 6 أحرف، وابن كثير وعاصم وقالون يقرؤون بالإظهار مطلقا، وإظهار التاء التأنيث عند 6 أحرف. بقي لنا من؟ بقي لنا قارئ ونصف فقط، اللي هو سيدنا ورش بيقرأ بالإظهار عند بيقرأ كما قلنا في حرف الصاد فقط، بيقرأ في بإدغام في حرف الظاء ليس الصاد، في حرف الظاء بالإدغام ويظهر عند باقي الأحرف. وسيدنا ابن عامر مع 3 أحرف بيظهر وبيدغم في 3 أحرف، واختلف عن هشام وابن دكوان في وجب جنوبه وهدمت صوامه. إلى هنا انتهى الكلام على تاء التأنيث. ثم ذكر رحمه الله عز وجل، قال: ذكر لام هل وبل. ذكر لام هل وبل، يعني اللام من حرف بل واللام من حرف هل. هذه اللام أيضا يأتي بعدها أحرف في القرآن الكريم، لام هل وبل. فاختلف القراء مع هذه الأحرف، منهم من قرأ بالإظهار مطلقا، ومنهم من قرأ بالإدغام مطلقا، ومنهم من قرأ بالإظهار في بعضها، ومنهم من قرأ بالإدغام في بعضها. نرى كلام سيدنا الإمام الشاطبي، قال: ذكر لام هل وبل. قال: ألا بل وهل. ألا بل وهل، يعني لام بل ولام هل، مال هم؟ أي حروف تأتي بعدهم؟ قال: تروي تاء ثنا ثاء وعن ظاء زينب الزاي سميرة السين نواها النون طلحة الطاء ضرة الضاد. يعني عندنا 8 أحرف، 8 أحرف تقع بعد لام بل وهل. هل كل 8 أحرف تقع بعد لام بل وكل 8 أحرف تقع بعد لام هل؟ لا، هو جمعهم سيدنا الإمام الشاطبي جمعهم، لكن عندنا حروف تختص بلام بل وحروف تختص بلام هل. عندنا حروف تختص بلام بل وعندنا حروف تختص بلام هل. تمام كده. الحروف هذه الحروف الثمانية هذه الحروف الثمانية تقع منها 7، منها 7 يقع بعد لام بل، منها 7 من السبعة من الثمانية أحرف 7 يقع بعد لام هل، وهي كل الأحرف الثمانية اللي ذكرها لسيدنا الإمام الشاطبي ما عدا حرف الثاء، ما عدا حرف الثاء، حرف الثاء لا يقع بعد لام بل، لكن يقع بعد لام إيه؟ يقع بعد لام هل، ولام هل لا يقع بعدها إلا 3 أحرف فقط، 3 أحرف فقط. يبقى إحنا عندنا لام بل بقى بعدها سبعة. السبعة المذكورين في هؤلاء الثمانية ما عدا حرف الثاء ولام هل، يقع بعدها ثلاثة فقط، وهم النون والتاء والثاء. النون والتاء والثاء. إذن أصبح لي لام بل بتختص بحروف معينة، اللي هي خمس حروف، اللي بعد اللي هي غير اللام بتاع اللي وقعوا بعد لام هل، اللي هو الضاد والطاء والظاء والزاي والسين. الخمسة دهم تختص بهم لام بل، يعني ما بيقعوش بعد لام هل مطلقا في القرآن. الضاد والطاء والظاء والزاي والسين، هؤلاء الخمسة أحرف اختصت بهم لام بل. وعندنا أيضا نضرب أمثلة على لام بل، اللي مثلا كلمة بل ضلوا، بل ضلوا، بل طبع، بل ظننتم، بل زين، بل سولت. هذا الإظهار، الإدغام، بل ضلوا، بل طبع، بل ظننتم، بل زين، بل سولت، بل سولت. ولام هل بيختص بحرف واحد فقط، لام هل يختص بحرف واحد فقط هو الثاء. ولام هل وبل اشتركوا في حرفين، اشتركوا في حرفين اللي هما النون والتاء. إذن خلاصة الكلام، هذه الأحرف الثمانية بنوزعهم على لام هل وبل، مش بنوزعهم احنا مزاجنا، لا، هما على حسب وقوعهم في القرآن الكريم بعد حرف لام هل وبل. فكما قلنا لام بل اختصت بسبعة أحرف، يقع بعدها سبعة أحرف من هذه الثمانية، وهي السبعة ما عدا حرف الثاء. ولام هل بعدها ثلاثة، النون والتاء والثاء، النون والتاء والثاء. لام بل اختصت بخمسة، اختصت يعني ايه اختصت؟ يعني الخمسة دول ما بيقعوش إلا بعد لام بل. ولام هل اختصت بحرف واحد اللي هو حرف الثاء في قوله الله عز وجل هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يبقى عرفنا الوقت واضح هذا الكلام، ان احنا بنوزع الحروف الثمانية على الحرفين، في حروف مشتركة بين لام هل وبل اللي هو النون والتاء، يعني النون والتاء مشتركين بين لام هل ولام بل. وعندنا حروف بتختص بها لام بل وهي خمسة أحرف تنفرد بها، وحروف تختص لام هل هو حرف الثاء، وعندنا حروف مشتركة اللي هو النون والتاء. تمام كده. طيب نقرأ كلام الإمام الشاطبي، نشوف نرى من يقرأ بالإظهار ونرى من يقرأ بالإدغام. ثم قال رحمه الله عز وجل: فأدغمها راوٍ. لاحظ ان في الابواب السابقه او الفصول السابقه كان بيبدا بالاظهار، هنا بدا بالادغام، هنا بدا بالادغام لانه الاقل، لانه الاقل، والباقي والاكثر الاظهار. قال: فادغمها راو، يعني ادغم الكسائي، وادغم فاضل. فادغمها راو يعني والكسائي بيضغم في كله، تمام، الكسائي بيضغم في جميع الحروف. لام بل وهال بيضغمها في الثمانية، يعني عندنا الكسائي بيقرأ لام بل وهال في الثمانية أحرف بالإضغام كما نطقناهم سابقا. وعندنا قال: وأدغم فاضل. الفاء من فاضل لمن؟ لسيدنا الإمام حمزة. قال: وأدغم فاضل وقور، فصل بالواو عشان حتى تميز بين حرف القارئ وحرف الكلمة. قال: وأدغم فاضل أي حمزة وقور فاصل، ثناه سر تيما، يعني الثاء والسين والتاء. يعني حمزة بيدغم في الثاء والسين والتاء. طيب الثاء يبقى الثاء مفروض الثاء يبقى تقع مع من؟ الثاء تقع مع من؟ مع لام هل، لان احنا قلنا ما تقعش الا بعد هل، في قول الله عز وجل هل ثوب الكفار، يبقى سيدنا حمزة بيضغم في هذا الحرف. طب حرف السين، حرف السين قلنا بيختص بلام بل، بس سولت. طب حرف التاء، حرف التاء مشترك، حرف التاء مشترك باللام بل ولام هل. إذن فهمنا الآن إن سيدنا حمزة بيضغم في ثلاثة ويظهر في الباقي الأحرف الثمانية، بيظهر في الخمسة الباقية، بيضغم في الثاء والسين والتاء، إذن بيقرأ في الإظهار في باقي الأحرف الثمانية. ثم قال وبل في النساء، وبل في النساء اللي هو قول الله عز وجل بل طبعا، بل طبع الله عليها بكفرهم. وبل في النساء خلادهم، هنا قدم الحرف على القارئ نظرا لأنه نطق باسمه، لفظ باسمه صريحا. قال وبل في النساء خلادهم بخلافه، يعني خلاد بيقرأ بل طبع بالوجهين، بل طبع بل طبع، تمام. إذن خلف، خلف بيقرأ بماذا في هذا الحرف بل طبع؟ سيدنا خلف. طب خلاد له خلف، له ظهر وإدغام، يبقى خلف بيقرأ بإيه؟ خلف بيقرأ ليه؟ هو سبق أن ذكر أن سيدنا حمزة بيضغم في الثاء والسين والتاء، يبقى الطاء دي بيقرأها بالإظهار، يبقى سيدنا خلف بيقرأها بالإظهار، لأنه بيضغم في ثلاثة أحرف فقط وبيظهر عند باقي الأحرف. ثم قال وفي هل ترى الإضغام حب وحملة، وفي هل ترى الإضغام حب وحملة، يعني مين؟ يعني حب الحاء من حب اللي هو أبو عمرو، بيقرأ في الإضغام بالإضغام في هل ترى، كلمة ترى إذا وقعت بعد هل بيضغمها سيدنا أبو عمرو، بيضغمها سيدنا أبو عمرو، يبقى سيدنا أبو عمرو بيضغم في هذا الحرف فقط وبيقرأ في الإطار في البقية. وهل ترى وقعت في موضعين في القرآن، هل ترى وقعت في موضعين في القرآن اللي هو في سورة الملك، هل ترى من فطور، هل ترى من فطور اللي هو سيدنا مين؟ سيدنا أبو عمرو، هل ترى من فطور، وأيضا هل ترى لهم من باقية، سورة الحاقة، هل ترى لهم من باقية. إذا أبو عمرو بيضغم في هذا الحرف فقط وبيظهر عند باقي الأحرف. قال وأظهر، ثم البيت اللي بعده قال وأظهر لدى اللي هو هشام، اللام من لدى هشام، احنا كنا بيقرأ لأن كنا سيدنا شاطبي بيأتي برموز القراء أولا ثم بعد كده بالأحرف التي تقرأ إظهارا وإدغاما. قال وأظهر لدى، وأظهر لدى واع فصل بالواو، نبيل النون ضمانه ضاد، يبقى إذن هشام بيقرأ بالإظهار عند النون والضاد فقط، يبقى بيضغم في باقي الأحرف، بيضغم في باقي الأحرف. وفي الرعد هل واستوفى، واستوفي لا زاجرا هلا، وفي الرعد هل واستوفي لا زاجرا هلا، يعني إن هشام بيقرأ موضع الرعد بالإظهار، تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. وضح هذا الكلام؟ طيب يبقى إذا عندنا في كتاب التأنيث أيضا كباقي الفصول، من يقرأ بالإضغام، من يقرأ عندنا بيقرأ بالإضغام مطلقا كسائي، الكسائي بيقرأ بالإضغام مطلقا، وحمزة له الخلف في بعض الأحرف، وعندنا أيضا أبو عمرو بيقرأ بالإضغام في حرف واحد، أبو عمرو بيقرأ بالإضغام في حرف واحد، وعندنا أيضا هشام له الخلف في بعض الكلمة. إذا باقي القراء لهم الإظهار، باقي القراء لهم الإظهار، 3.5 الباقيين لهم الإظهار. وإلى هنا يكون انتهى باب لام هل وبل، يكون انتهى لام هل وبل. إن شاء الله عز وجل نقف هنا، نقف عند هذا الموضع اللي هو اتفاقين على إدغام ذا الإذ وذا القد وتاء التأنيث وهل وبل. نبدأ به إن شاء الله عز وجل الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، ويتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.